بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في الشمائل المحمدية ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. فنستأنف الدروس في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخذنا مجموعة من هذه الشمائل نستأنفها في هذه الإذاعة، إذاعة الميراث، ميراث الأنبياء، والتي يقوم عليها أخونا الفاضل خالد باقيس. وكان الكلام حول شعر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر درس مضى، وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى سنتحدث عن لحيته عليه الصلاة والسلام وعن شيبه وخضابه. جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود في سننه من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية، وجاء أيضا في حديث ابن عباس حينما وصف له يزيد الفارسي ما رآه من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فقال له: قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحره. والكث هنا أو الكثوثة معناها أن تكون اللحية غير دقيقة ولا طويلة، ولكن فيها كثافة، فلا يقال أن لحيته كانت طويلة تفسيرا لقوله كث اللحية. ولهذا في صحيح البخاري لما سئل خباب بن الأرت رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته. فاضطراب اللحية لا يكون إلا بتحريك اللسان والشفتين كما هو معهود، وتضطرب أيضا عوارضه من اليمين والشمال فيتحرك فتضطرب اللحية. وقد مر معنا في أول درس حسن منظره وجمال طلعته عليه الصلاة والسلام وجمال صورته، وأنه أجمل وجه عليه الصلاة والسلام، فأجمل وجه هو وجه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكان ذا لحية كثة. ولهذا حلق اللحية لا يجوز، حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، اتفق العلماء على حرمته وأنه لا يجوز، وأجمع الفقهاء على ذلك. وممن نقل الاتفاق ابن حزم رحمه الله وغيره من الفقهاء أن هذا لا يجوز وأنه محرم في ديننا. في كتابه مراتب الإجماع نقل حرمة حلق اللحية، فقال رحمه الله: واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثله لا تجوز. وفيه مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر بإعفائها، بل جعله عليه الصلاة والسلام من التشبه بالنساء: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، والمتشبهات من النساء بالرجال. ولهذا الصحابة يصلون وراءه فيستدلون على قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته، هذا يدل على جماله وجمال الرجال باللحى. وأما عدم هذه اللحية أو عدم الشعر بمعنى حلقها فهذا هو الجمال النسوي كما قال العلماء. هل كان يأخذ من لحيته عليه الصلاة والسلام؟ أبدا البتة ما كان يأخذ من لحيته عليه الصلاة والسلام، بل هو الذي أمر بإعفائها. أما ما جاء عند الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، فهذا حديث ضعيف جدا، لأن في إسناده عمر بن هارون وهو متروك، فما كان يأخذ عليه الصلاة والسلام من لحيته. وقد أشرنا إلى حرمة ذلك، لا يجوز بالاتفاق وبالنصوص الصريحة في ذلك. وأما ما يتعلق بشاربه فقد جاء عند أبي يعلى وعند الطحاوي في كتابه شرح المعاني من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجز شاربه، وكان إبراهيم صلى الله عليه وسلم يجز شاربه. هذا الحديث لا يصح، لأنه من طريق سماك بن حرب عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة اضطربة. إذن هذا الحديث ضعيف، ولا يعني ذلك أن الشارب لا يجز، بل قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإحفائه كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، بل قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، كما في مسند الإمام أحمد، وكذلك جاء عند الترمذي في جامعه من حديث زيد بن أرقم، وهو حديث صحيح. وليس المقصود بإحفاء الشارب حلقه، بل حلقه ليس من السنة، وقد كان الإمام مالك رحمه الله يرى تأديب من حلقه. وقد يقول قائل: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، أي بجز الشوارب كذلك بإحفائها؟ قال العلماء: مخالفة للكفار والمشركين، كما في رواية مسلم: خالف المجوس. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام من باب الأدب والنظافة والنزاهة، لأن الإنسان إذا أزال شاربه أزاله عن مدخل الطعام والشراب، ولا شك أن هذا أبلغ في النظافة وأنزه من أن يعلق شيء من الطعام أو الشراب. وطائفة من أهل العلم أو غير واحد من العلماء قد نقل الإجماع على أن قص الشارب مستحب، وفي الحقيقة هناك من ذهب إلى وجوبه كابن حزم في كتابه المحلى، وابن العربي المالكي كما نقل عنه بعض العلماء كان يرى وجوب ذلك، النصوص جاءت بالأمر، ومنهم من نقل الاتفاق النووي رحمه الله يقول هذا شيء متفق عليه. فالقص والجز وكذلك الإحفاء كلها جاءت في الروايات، وهي روايات صحيحة. ففي حديث الفطرة قال: ومنها قص الشارب، كما في الصحيح. وكما أشرنا، الإحفاء هو أيضا من معانيه، أو من معنى، أو معنى الإحفاء هو القص، لهذا يقولون: أحفى الرجل شاربه إذا قصه. ولهذا بعض أهل العلم قالوا إن الإحفاء معناه في الحقيقة أن نجعلها حفاف الشفه، أي حولها، إذ أن حفاف الشيء هو حوله. ولهذا الله يقول في القرآن: وترى الملائكة حافين من حول العرش. قالوا هذا معنى الإحفاء. وأما الحديث ليس منا، وهو أدلة أيضا من ذهب إلى الوجوب، أي ليس على طريقتنا وليس على سنتنا. أما ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من فعله فقد أشرنا أن الحديث لا يصح. وجاء أيضا من طريق ابن عباس عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقص أو يأخذ من شاربه، وكذلك هذا الحديث لا يصح. لماذا؟ للعلة التي أشرنا إليها. فالحديث هو نفسه من طريق سماك عن عكرمة، جاء عند الترمذي كما أشرنا، وجاء أيضا عند أبي يعلى وعند الطحاوي بألفاظ مختلفة، لكن أمر بذلك. وقد أشرنا إلى حديث الفطرة: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية. وجاءت أحاديث أخرى غير ذلك. فالشاهد من هذا كله، والمقصود بالفطرة كما هو معروف، هي السنة، السنة التي أمرنا بها، والتي كانت هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقتدى به عليه الصلاة والسلام. وبقي أن نشير إلى أن القول بالاستحباب لا شك أنه قوي، وهناك جاء ما يدل على الصوارف التي تدل على أنه مستحب، وهو من النظافة والنزاهة، وكذلك من مخالفة المشركين. وأما ما جاء أيضا في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان شاربه بحيال شفته، هذا الحديث أيضا لا يصح، هو من طريق جنادة بن مروان وقد كذبه البعض. فأكثر الروايات أو الأحاديث التي جاءت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من شاربه أو يقص أو كان بحيال شفته لا تصح. لكن جاء حديث المغيرة بن شعبة أنه ضاف النبي عليه الصلاة والسلام، أي نزل عنده ضيفا كما عند أبي داود في سننه، وصححه الألباني وهو عند أحمد أيضا في المسند، قال: وكان شاربي، فقال ماذا؟ فقصه لي على سواك، يعني كان شاربه طويلا، قال: فقصه لي على سواك. هكذا يقول المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. وجاء من طريق عائشة أيضا أن النبي عليه السلام أبصر رجلا وشاربه طويل، فماذا صنع؟ قال: ائتوني بمقص، ائتوني بمقص وسواك، فجعل السواك على طرفه ثم أخذه، ثم أخذ ما جاوزه. هذا لا يصح، فيه عبد الرحمن بن مسهر، وهو كما ذكر الهيثمي وغيره كذاب، فأكثر الروايات لا تصح إلا حديث المغيرة بن شعبة أتى بالسواك فقصه على سواك، وأشرنا إلى الحديث التي في الصحيح جز الشوارب وأحف الشوارب. بقي بعد ذلك أن ننتقل إلى شيب النبي عليه الصلاة والسلام وإلى خضابه. في الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أبيض قد شاب، هكذا في الصحيحين واللفظ لمسلم أبيض قد شاب. وجاء أيضا من طريق أبي جحيفة وهو من صغار الصحابة أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: هذه منه بيضاء، وأشار راوي الحديث وضع إصبعه على عنفقته. العنفقة ما هي؟ هو الشعر التي تحت شفته السفلى، يقال له عنفقة. بل جاء التصريح بهذا في الصحيح، جاء من حديث أبي جحيفة، جاء من حديث أبي جحيفة التصريح: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى، العنفقة. العنفقة، إذن هذا معنى العنفقة. ومنهم من يقول هو الشعر الذي بينهما، يعني بين الشفة السفلى وبين الذقن، هذا معنى العنفقة. حتى إن طائفة من أهل العلم تقول العنفقة سواء كان فيها شعر أو لم يكن فيها شعر فيقال لها عنفقة، يقال لها عنفقة. إذن هذه الأحاديث تشير إلى قلة بياض شعره. حريز بن عثمان لما سأل عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال له: أكان أشب من ذلك؟ فبين له أن النبي عليه السلام كان شيخا، ومعروف أن الشيخ هو من أدرك الشيخوخة، وهي غالبا عند الخمسين، ويكثر عندها الشيب في الشعر غالبا. وهذا هو المراد بالسؤال، أي هو يسأل هل كان صلى الله عليه وسلم كثير الشيب؟ فبين له، قال له: كانت في عنفقته شعرات بيض، أي لا تزيد على عشرة. لماذا؟ لأنه أوردها بصيغة جمع القلة شعرات. ولهذا جاء من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد قال له: أكان في رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام شيب؟ فقال جابر: لم يكن في رأسه ولا في لحيته إلا شعرات في مفرق رأسه. وجاءت بعض النصوص أن هذا الشيب مع قلته كان في رأسه ولحيته، كما في الصحيحين من حديث أنس قال: وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذا كله الشيب، إنما بلغ 20 في رأسه وفي لحيته. وجاء أيضا من حديث ابن عمر في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه وعند الترمذي في الشمائل: كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة. وجاء أيضا من حديث أنس في صحيح مسلم قال: لو شئت أن أعد شمطات كنا في رأسه فعلت. والشمطات هي الشعرات البيض التي تخالط الشعر الأسود، يقال لها شمطات. ولهذا في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه كان قد شمط مقدم رأسه ولحيته. وفي صحيح البخاري من حديث أنس كان في لحيته شعرات بيض. ولما سأل ثابت أنسا رضي الله عنه هل شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما شانه الله بالشيب، ما كان في رأسه ولحيته إلا 17 أو 18 كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح. هذه الشعرات تتوزع على عنفقته، وأيضا تتوزع على لحيته ورأسه، وكذلك عن تتوزع أيضا في الصدغين. وهذا ما صرح به أيضا أنس كما في صحيح مسلم قال: إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. نبذ يعني شعرات يسيرة متفرقة على قلتها. ولهذا في تهذيب الآثار للطبري جاء تفسير هذا النبذ باليسير: إنما كان شمط في عنفقته يسير، وفي الصدغين يسير، وفي الرأس يسير، هكذا عند الطبري. ففسر النبذ هذا باليسير. وجاء أيضا حديث أنس عندما قال: ما شانه الله ببيضاء، لا شك أن الفقهاء اتفقوا على وجود الشيب في رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ما معنى قول أنس بعد أن أثبت وجود الشيب قال ما شانه الله ببيضاء؟ ليس المقصود أن أنس رضي الله عنه ينفي الشيب، بل لا تعارض بين إثباته للشيب وبين قوله ما شانه الله ببيضاء. المقصود أن تلك الشعرات البيض لم يتغير بها شيء من حسنه عليه الصلاة والسلام، لهذا قال ما شانه أي ما عابه، لأن الشين ضد الزين. وهناك جواب آخر ذكره العلماء، قالوا أن من نفى أراد أنه ما كان كثيرا هذا الشيب، إنما هو شيء يسير، ولهذا جاء في بعض الروايات لم يشتد الشيب أي لم يكثر ولم يخرج شعره عليه الصلاة والسلام عن سواده وحسنه. لهذا أنس كان يقول إنه لم يرى من الشيب إلا قليلا كما في صحيح مسلم. هذه الأحاديث كلها التي ذكرناها من مجموعها أن الذي شاب إنما هو من عنفقته أكثر مما شاب من غيرها، وأن الشيب في جملته كان قليلا حتى إنهم لا يذكروا عدده، كما مر معنا في رواية أنس عندما أشار إلى أنها 17 أو 18، وجاء عنه أنها 20، وكذلك في حديث ابن عمر أشار إلى أنها نحو من 20 شعرة، وجاء عند ابن سعد أيضا أنه من حديث الهيثم قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في عنفقته وناصيته حزرتها يكون 30 شيبة عددا، لكن هذا لا يصح، حديث ضعيف جدا لأنه من طريق الواقدي، لكن ما مر معنا من الرواية الصحيحة أنها ما زادت على 20. هذه القلة في شعره هي التي جعلت أنسا ينكر خضاب النبي عليه الصلاة والسلام. الفقهاء اتفقوا أنه عليه الصلاة والسلام شاب وكان في شعره وفي لحيته شيب، لكنهم اختلفوا هل اختضب أو لم يختضب عليه الصلاة والسلام. فجاءت أحاديث كثيرة عن أنس فيها إنكار أن يكون اختضب النبي عليه الصلاة والسلام. سأله قتادة كما في صحيح البخاري هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس لا، إنما كان شيء في صدغيه. الصدغين هو الموضع الذي بين العين والأذن، ينزل الشعر المتدلي على ذلك الموضع، يلتقي شعر اللحية مع شعر الرأس بين الأذن والعين، يقال له الصدغ، ومثنى مثناه الصدغين. فأنس يقول لا ما اختضب النبي عليه السلام، يعني كأنه يقول ما الحاجة إلى اختضابه، إنما الشيء في صدغيه شيء يسير. وفي صحيح مسلم عن ابن سيرين قال سئل أنس هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إنه لم يكن رأى من الشيب إلا، هكذا إلا يقول راوي الحديث كأنه يقلله، يعني شيء يسير، يعني شيئا يسيرا. قال وقد خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم، يعني أن أبا بكر الصديق وعمر هما اللذان خضب بالحناء والكتم، أما النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخضب ولا حاجة إلى الخضاب، لأنه أشار إلى قلة شيبه، لهذا قال كأنه يقلله كما في صحيح مسلم. وكذلك جاء من طريق حميد سئل أنس هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إنه لم يرى من الشيب إلا نحوا من 17 أو 20 شعرة في مقدم لحيته، إنه لم يشن بالشيب. فقالوا لأنس أشين هو؟ فقال كلكم يكرهه، كلكم يكرهه أي يكره أن يكون فيه الشيب. فهذا الحديث عند أحمد في المسند وعند ابن ماجه في سننه فيه أن أنسا رضي الله عنه يخبر أن الشعر شعر الشيب كان يسيرا نحوا من 17 أو 20، فكأنه يقول ما الحاجة إلى خضابه، ما الحاجة إلى خضابه إذا كان قليلا ويسيرا. وجاء أيضا من طريق ابن سيرين لما سأله أيضا سأل أنسا قال أنس لم يكن رأى يعني من الشيب إلا يسيرا كما في مسند الإمام أحمد، وفي رواية عند أحمد أيضا لم يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيب ما يخضب، وكأنه يقول ما بلغ الشيب في رأسه إلى أن يقال أنه يحتاج إلى الخضاب، شيء يسير. وأيضا جاء قال لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته إنه لم يبلغ ما يخضب، كما في صحيح البخاري. سئل أنس، هذا الإنكار في هذه الروايات كلها كما في الصحيحين وعند مسلم وعند أحمد وابن ماجة كلها فيها إنكار أنس أن النبي عليه الصلاة ما خضب، وأنس هو الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان معه ويخدمه 10 سنين. هل هذا الإنكار جاء عن غيره من الصحابة؟ جاء عن سعد بن أبي وقاص في طبقات ابن سعد أنه سئل هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ولا هم به، هكذا يقول سعد ولا هم به، لكن هذا لا يصح عن سعد بن أبي وقاص، فهو من طريق محمد بن عمر الواقدي كما في الطبقات، وهو شيخ ابن سعد ومعروف أنه متروك ومنهم من كذبه، فالحديث ضعيف بل ضعيف جدا. وجاء عن جابر هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما كان شيبه يحتاج إلى الخضاب، هكذا يقول أنس، وهذا أيضا كالذي قبله ضعيف جدا، لأن ابن سعد يرويه عن شيخه محمد بن عمر الواقدي وهو متروك. إذن هؤلاء كلهم على التسليم بصحة الروايات كلها ينكرون خضاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى التحقيق لم يصح إلا عن أنس، أعني الإنكار. في المقابل كما أن أنس كان ينكر، وردت نصوص تدل على أنه خضب عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح البخاري من حديث عثمان بن عبد الله ابن موهب يقول رحمه الله دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا، وفي لفظ عند البخاري أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر. أحمر من إيش؟ من ماذا أحمر؟ من الخضاب. وجاء عند الترمذي أيضا في حديث أم سلمة أيضا من طريق عثمان بن عبد الله بن موهب قال فأخرجت إلي شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم. والكتم نبات معروف يجعل لون الشعر بين الحمرة والسواد، وقد يميل نوعا ما إلى السواد. هنا هذه الروايات صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب شعره، وكانت أم سلمة تحتفظ بهذا الشعر تتبرك به رضي الله عنها. وسيأتي الكلام عن التبرك، لأننا تكلمنا في الدرس الذي مضى عن طيب النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا عن عرقه، وأن الصحابيات والصحابة رضي الله عنهم كنا وكانوا يتبركون بشعره وبعرقه، ومر معنا حديث الرميصاء لما أخذت من عرقه، كذلك أم سلمة. هنا البيهقي رحمه الله لما جاء إلى هذه الروايات قال هذا الحديث ما جاء فيه البيان هل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي خضب، لأن هذا بعد موته كان الشعر مع أم سلمة. فقال البيهقي لعله لونا بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الشعر مع أم سلمة، لعله تغير لونه، أو لعله لون بعده، أو وضع في طيب فيه صفرة فعلقت هذه الصفرة فيه. فالبيهقي يريد أن يؤول حديث أم سلمة رضي الله عنه أو رضي الله عنها، فيقول إن هذا حصل بعد موته، لا أن النبي عليه السلام هو الذي خضب. فأم سلمة ما قالت خضب النبي، إنما الراوي الحديث يقول رأيته مخضوبا، وهذا بعد وفاته. لكن جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاءه وقال له رأيتك تصنع 4 لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. فسأله قال ما هي، والسائل له هو عبيد بن جريج كما في الصحيحين، فذكر له هذه الأمور 4. ثم قال له في هذه الأمور أو منها ورأيتك تصبغ بالصفرة، يعني أريد جوابا كيف تصبغ، لماذا تصبغ بالصفرة، ما دليلك على هذا؟ فلما أجابه ابن عمر عن هذه 4 قال له وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وهذا في الصحيحين من حديث ابن عمر. وجاء أيضا التصريح في أبي داود من حديث ابن عمر أيضا عندما سأله هذا الرجل قال له ويصفر لحيته بالورس والزعفران، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ابن عمر عن رسول الله ويصفر لحيته بالورس والزعفران. هذا الحديث الثاني بعد حديث أم سلمة. جاء في مسند أحمد أيضا من حديث أبي رمثة رضي الله عنه أنه انطلق مع النبي، أنه انطلق مع أبيه نحو النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه سأله قال له هل تدري من هذا؟ قال لا، فقال له أبوه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو رمثة فاقشعررت حين قال ذاك، يعني كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالبشر، شيء آخر، فلما رآه وهو كالبشر اقشعر جلده حتى قال كنت أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يشبه الناس. قال فإذا بشر له وفرة، يعني إذا به هو مثل البشر وله وفرة، وهذا وصف لشعره. وفي رواية قال ذو وفرة وبها ردع، الردع هو الشيء اليسير الذي يكون في مواضع شتى، ويقصد بالردع هنا الحناء، لأنه قال وبها يعني هذه الوفرة ردع من حناء عليه ثوبان أخضران. فسلم عليه أبي ثم جلسنا ثم قص الحديث وذكر باقيه. الشاهد وبها أي الوفرة في شعره ردع شيء يسير من الحناء، وهذا كأنه يريد أن يشير إلى أنه خضب شعره بالحناء في مواضع الشيب من حناء، هكذا يقول رضي الله عنه. وفي لفظ له شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر، إذن وصف الشيب بأنه أحمر، من ماذا أحمر؟ من الخضاب، وهذا في مسند أيضا الإمام أحمد من طريق أبي رمثة نفسه رضي الله عنه. وجاء في بعض الروايات أيضا عند غير عند أبي داود، وجاء عند أبي داود والنسائي كان قد لطخ لحيته بالحناء، وأكد ذلك كله أبو هريرة رضي الله عنه في الشمائل، شمائل الترمذي. سئل أبو هريرة هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، خلافا لقول أنس لا، أنس كان كلما سئل يقول لا، هنا أبو هريرة يقول نعم. طيب إذن إذا كان أنس ينفي وهؤلاء كلهم يثبتون، أم سلمة وكذلك عبد الله بن عمر وكذلك أبو رمثة وأبو هريرة كلهم رضي الله عنهم يثبتون أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب، لا تعارض في الحقيقة. لماذا؟ أولا لا بد أن نعرف أنه لا تعارض أولا في كونه خضب بالحمرة أو بالصفرة، لأن هذا جائز أن يخضب بالصفرة في وقت فيأتي الصحابي فيراه فيحكي كما قال ابن عمر قال وأما الصفرة فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، وفي رواية أبي داود يصفر لحيته بالورس والزعفران، فيحكي ما رآه ثم يخضب بالحناء أو الكتم فيأتي الرائي فيرى فيحكي ما رآه، وهذا غير مستنكر أن يخضب بالحناء عليه الصلاة والسلام ثم تمر عليه مدة فيزول هذا الخضاب فيحتاج إلى أن يصبغ مرة أخرى بالحمرة أو بالصفرة وهكذا، فهذا يقول رأيت صفرة وهذا يقول رأيت حمرة فلا تضاد. يقوي جانب ذلك أعني نفي الخضاب، وهذا يؤكد ما قاله أنس، ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة. جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، يعني ظهر في مقدم رأسه ولحيته شيء من الشعر الأبيض، وكان إذا الدهن لم يتبين وإذا شعث رأسه تبين. ما معنى هذا؟ جاء في مسند أحمد ما يوضح ذلك، إذا الدهن واراهن الدهن، كأنه يريد أن يقول شعرات قليلة ظهر أو ظهرت في رأسه أو في مقدم، شعرات يسيرة ظهرت في مقدم رأسه وفي لحيته، فإذا الدهن بالدهن الزيت لم يتبين، ذهب هذا الشيب. ما الذي يغطي الشيب؟ الدهن، لأنه قال إذا الدهن واراهن الدهن، قال العلماء هنا إذن الذين أثبتوا الخضاب شاهدوا الشعر الأبيض ثم لما واراه الدهن ظنوا أنه خضب عليه الصلاة والسلام وهو في الحقيقة لم يخضب. إذن هذا يؤكد ما نفاه أنس حديث جابر بن سمرة عندما يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن فإذا ادهن واراهن الدهن يؤكد ما يذهب إليه أنس أنه لم يختضب النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هي شعرات قليلات. فجابر يقول واراهن الدهن فكان من ظن أن الشعرات اختفينا يظن أنه خضب وهو في الحقيقة لم يخضب إنما الدهن هو الذي غطى هذا الشيب. وأكدوا ذلك أيضا بما جاء عند الحاكم في مسند الإمام عندما جاء عند الحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس قدم المدينة وكان عمر بن عبد العزيز كان والي المدينة فبعث إليه عمر بعث إلى أنس وقال للسائل الذي أرسله إليه قل له وسله هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم فإني رأيت شعرا من شعره قد لون. معروف أن في ذاك الزمن ما زالت بعض أجزاء بعض أعضاء بعض أمور النبي صلى الله عليه وسلم كالثياب وكالأواني وكذلك كالشعر ما زالت باقية عند الصحابة. فعمر رأى كما رأى عبد الله بن عثمان الذي دخل عثمان بن عبد الله الذي دخل على أم سلمة. فعمر يسأل أنسا يقول له أنا رأيت شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ملون قد لون فهل كان يخضب؟ فماذا قال أنس؟ ماذا رد عليه؟ معروف أن أنس كان ينفي ذلك. قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد متع بالسواد ولو عددت ما أقبل علي من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على 11 شيبة وإنما هذا الذي لون من الطيب الذي كان يطيب شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاب أنس رضي الله عنه بأن هذا اللون ليس لأنه كان يخضب عليه الصلاة والسلام وإنما من الطيب وقد كان يحب الطيب كما أشرنا في الدرس الذي مضى. فكان من شدة ما يضعه من الطيب على شعره حصل أنه لون هذا الشعر بسبب الطيب لا بسبب الخضاب. إذن بقي أن نرجح بين هذا التعارض بين من ينفي كأنس ومعه جابر بن سمرة الذي يقول أنه إذا ادهن وراهن الدهن وبين باقي الصحابة كأبي هريرة وأم سلمة وابن عمر كلهم رضي الله عنهم وأبي رمثة كلهم رضي الله عنهم يثبتون الخضاب. والجمع بين هذا أن يقال كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله ونقل عنه ابن القيم في زاد المعاد. ماذا قال أحمد؟ قال قد شهد به غير أنس. سألوا عن هذا هل اختضب النبي صلى الله عليه وسلم فإن أنس كان ينكر فقال أحمد قد شهد به غير أنس رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أنه خضب وليس من شهد بمنزلة من لم يشهد. فماذا صنع أحمد هنا؟ أثبت خضاب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا جماعة من أهل الحديث خلافا لمن أنكر كمالك وغيره. ولهذا الطبري رحمه الله لما جاء إلى هذه الروايات جمع بينها فماذا قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم في فترة خضب فلما خضب رآه هؤلاء الصحابة فنقلوا أنه خضب فأم سلمة أخبرت وابن عمر أخبر أنه أيضا خضب بالصفرة فحكوا ما شاهدوه وأبو رمثة وأبو هريرة. والذين أنكروا ذلك كأنس رضي الله عنه فهو على الأكثر والأغلب في حاله أنه ما كان يخضب كثيرا إنما خضب في فترات يسيرة. فأنس كأنه يقول الغالب في حياته أنه ما كان يخضب. وعندنا القاعدة المعروفة التي قررها العلماء ماذا قالوا؟ قالوا أن المثبت مقدم على النافي. لماذا؟ لأن المثبت معه زيادة علم ليس كالنافي. وهكذا هنا من أثبت الخضاب لا شك أن معه زيادة علم لا سيما ما جاء عن ابن عمر أنه أثبت الصفرة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن أخته تحت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة فإطلاعها على ذلك أتم من إطلاع أنس وهي التي مع رسول الله وهي زوجته. وكما قال ابن كثير رحمه الله قال ماذا؟ قال لأن حفصة اطلاعها أتم من اطلاع أنس، لأنها ربما تكون قد فلت رأسه عليه الصلاة والسلام فرأت ما لم يره أنس. وهذا أيضا ما اختاره النووي وابن القيم وابن كثير والطبري والحافظ، كل هؤلاء على هذا الجمع، لأن هذا هو الأصل وهذه القاعدة المقررة، أن المثبت دائما وأبدا يكون مقدما على النافي. بقي ما يتعلق بأثر بحديث أم سلمة رضي الله عنها، وذلك أنها كانت تحتفظ بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر رضي الله عنه، كذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله رضي الله عنه يقول رأى شعر النبي صلى الله عليه وسلم قد لون. أشرنا إلى أن هذا السبب أو هذا الشعر كانوا يحتفظون به، كانوا يتبركون به، بل حتى أسماء بنت أبي بكر الصديق كان عندها جبة للنبي صلى الله عليه وسلم تتبرك بها إذا مرض أحد من أهلها، وهكذا أنس كان يحتفظ بإناء النبي صلى الله عليه وسلم. فاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته بمشروعية التبرك، فهذا قد اختص الله عز وجل نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، بل وسائر إخوانه كذلك من الأنبياء والرسل، خصهم الله عز وجل ببركة في ذواتهم، خصهم ببركة في آثارهم تشريفا وتكريما لهم عليهم الصلاة والسلام. والبركة من الله، البركة من الله كما في صحيح البخاري. ولهذا العلماء يقسمون البركة إلى نوعين، نوع معنوي ونوع حسي. وتكلمنا في الدرس الذي مضى أن الصحابة كانوا يتبركون بشعره، يتبركون بطيبه عليه الصلاة والسلام. العلماء حينما قسموا البركة إلى قسم معنوي وقسم حسي، يعنون بالمعنوي البركة الحاصلة ببعثة الأنبياء، وكذلك البركة التي حصلت برسالتهم، فما أجرى الله عز وجل على أيديهم من الخير، فنبينا عليه الصلاة والسلام قد بعثه الله رحمة للناس، أخرجهم من الظلمات إلى النور، دعاهم إلى إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، أمرهم بالمعروف، نهاهم عن المنكر، أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. فالبركة لما قسمها العلماء رحمهم الله إلى نوع معنوي ونوع حسي، يعنون بالمعنوي هي البركة الحاصلة ببعثة الأنبياء، كذلك البركة التي حصلت برسالتهم وما أجر الله عز وجل على أيديهم من الخير. نبينا عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل رحمة للناس، أخرجهم من الظلمات إلى النور، دعاهم إلى إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، أمرهم بالمعروف، نهاهم عن المنكر، أحل لهم الطيبات، حرم عليهم الخبائث، دعاهم إلى مكارم الأخلاق، نهاهم عن رذائلها. فهو يأمر بكل خير عليه الصلاة والسلام وينهى عن كل شر. هذه البركة حصلت بسبب هذه الأمور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ودعا إليها، ولا شك أنها بركة وخير. أما النوع الثاني وهو الذي نريده في هذا الدرس، وهي البركة الحسية، بركة في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، مما أجرى الله عز وجل على يديه من آيات كتكثير الطعام بين يديه وتكثير الماء بين أصابعه، وكذلك بركة شفائه لبعض المرضى كما جاء في غزوة خيبر حينما مسح على عيني علي رضي الله عنه حينما أصابه الرمد، كذلك عندما مسح على رجل عبد الله بن عتيك رضي الله عنه في سرية قتل أبي رافع. هذا كله بركة في أفعاله عليه الصلاة والسلام، أجراه الله عز وجل على يديه، كل ذلك بركة أيضا إجابة دعائه، فقد كان يدعو فيستجيب الله عز وجل له هذا الدعاء، هذه بركة. وهناك بركة متعلقة بذاته، وهذا من التبرك المشروع. الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بذاته، يتبركون بآثاره الحسية التي تنفصل منه عليه الصلاة والسلام، كالتبرك بوضوئه وبشعره، كذلك التبرك بريقه، التبرك بثيابه، بفضل شرابه، كل ذلك ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا عائشة لما اشتد مرض النبي عليه الصلاة والسلام الذي مات فيه، ماذا كانت تصنع عائشة؟ كانت تقرأ وكان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يقرأ، لكن لما اشتد مرضه كانت هي التي تقرأ عليه، وكان يمسح بيده رجاء بركتها، كانت عائشة تأخذ يده وتمسح. كذلك هذا هو المقصود من طلب البركة بسبب يد النبي عليه الصلاة والسلام، رجاء بركتها. كذلك ما حصل من الصحابة، كان يأتون إلى وضوئه، في الصحيح من حديث أبي جحيفة ومن حديث كذلك أنس، يأتون فيتمسحون بوضوئه ويمسحون وجوههم، وكانوا يتبركون بيده. وجاء معنا حديث جابر بن سمرة، مر معنا في الدرس الذي مضى، في طيبه ورائحته الطيبة. كل النصوص تدل على أنهم كانوا يحرصون على ذاته عليه الصلاة والسلام رجاء بركته، والأدلة في ذلك كثيرة. يتبركون بشعره كما في صحيح مسلم، في منى لما أراد أن يرمي الجمرة عليه الصلاة والسلام، ولما حلق شعره أيضا وبدأ بشقه الأيمن، وزع شعره، الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم حلق الجانب أو الشق الأيسر، وزع بين الناس الشعرة والشعرتين، وهكذا دل على جواز التبرك بشعره. وهذا ما صنعته أم سلمة، كانت تحتفظ بشعره، فلما رآه عثمان بن عبد الله بن موهب رآه مخضوبا. أسماء بنت أبي بكر الصديق أيضا في الصحيحين أنها رضي الله عنها وضعت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، وهو ابنها عبد الله بن الزبير، فماذا صنع؟ أتى بتمرات عليه الصلاة والسلام فمضغها، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل في جوفه، أي في جوف عبد الله بن الزبير، هو ريق النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا كله يدل على أنهم كانوا يتبركون به. في حديث الحديبية لما جاء عروة بن مسعود الثقفي، أخبر قريشا أنه ما تنخم النبي عليه الصلاة والسلام نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فماذا يصنع؟ قال فدلك بها وجهه وجلده. ثم أخبر أنهم كانوا يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام ويتبركون ويتسابقون إلى وضوئه. هذا كله يدل على ماذا؟ على أن الله خصه بالبركة في جسده الشريف وفي ذاته، فكانوا يتبركون بآثاره الحسية عليه الصلاة والسلام. الأدلة في ذلك كثيرة. حديث أم سليم مر معنا في الدرس الذي مضى، لما أخذت من عرقه ماذا قالت له؟ قالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، تعني العرق. فهكذا تبركوا بثيابه، تبركوا بعرقه، تبركوا بمواضع أصابعه، تبركوا بريقه عليه الصلاة والسلام. ولما جاء ذلك الرجل في صحيح البخاري ورأى مع النبي صلى الله عليه وسلم بردة، قال يا رسول الله ما أحسن هذه، اكسينيها، خلعها وأعطاه، فأنكر عليه الصحابة. فماذا قال هذا الصحابي؟ قال رجوت بركتها حين لبسها النبي عليه الصلاة والسلام لعلي أكفن فيها، فكانت هي كفنه كما جاء في الرواية. كذلك أنس بن مالك لما حضرته الوفاة كما في صحيح البخاري، أوصى أن يجعل في حنوطه من ذلك السك. ما هو هذا السك؟ ما كانت تفعله أمه أم سليم الرميصاء، كانت تضع في القوارير شعر النبي عليه الصلاة والسلام وعرقه. فلما أخبر بذلك أنس طلب أن يحضر فيجعل في حنوطه رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري. إذن الله عز وجل خصه دون أمته عليه الصلاة والسلام، ولهذا الصحابة بعد موته كانوا يتبركون بآثاره، بشعره، بنعله، بآنيته عليه الصلاة والسلام، بل حتى إن التابعين ليفعلون ذلك. والأدلة كثيرة في صحيح البخاري. أخرج في صحيح البخاري يقول عيسى بن طهمان أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان، فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أنس كان يحتفظ بنعل النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك عائشة أخرجت إزارا غليظا فأخبرت أن هذا هو الإزار الذي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا لماذا؟ كانوا يتبركون رضي الله عنهم وأرضاهم. أنس أيضا كان يحتفظ بقدح النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يشرب به الماء، وقد انصدع فجعل له سلسلة من فضة، فكان هذا القدح هو الذي يسقي به النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: هل هذا التبرك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه يجوز أن نتبرك بالصالحين وبأهل الصلاح وبأهل الفضل؟ لا شك أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام دون أمته، ولا يشرع لأحد أن يتبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام وبغير آثاره. ما الدليل على ذلك؟ الدليل فعل الصحابة رضي الله عنهم، لم يفعلوا ذلك مع غير النبي عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن خير الأمة بعد رسوله، وأن المعروف أن خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. مع ذلك ما حصل أن أحدا من الصحابة جاء يتبرك بآثاره، أي بآثار أبي بكر أو بآثار عمر أو بريقه أو بشعره. قد استقر الأمر عندهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم أن هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، فما كانوا يتبركون بأحد من الصحابة. هل هناك رجل أفضل من الصديق الأكبر رضي الله عنه، وهو الذي بشر بالجنة، وهو الذي دفن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب الغار، وهو شيخ أهل الجنة؟ هذه الفضائل الجمة والمناقب الكثيرة، لم يأتي أحد إلى أبي بكر يتبرك بريقه أو بشعره أو بثيابه أو بملابسه. ولهذا ما أجمل ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالته الحكم الجديرة، هذه الرسالة الجميلة تكلم فيها عما يحصل عند أهل البدع من المبالغة في تعظيم شيوخهم، بل إنهم لينزلونهم منزلة الأنبياء، يتبركون بهم ويتمسحون بهم ويتبركون بريقهم وشعرهم. كل هذا من الخرافات والبدع، بل هي من الوسائل ومن الذرائع التي توصل إلى الشرك. ولهذا انظروا إلى الصحابة رضي الله عنهم، هل كانوا على ذلك؟ أبدا، لا توجد منزلة عظيمة كالمنزلة التي عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الحافظ ابن رجب تطرق إلى هذا رحمه الله، فلما ذكر هذا الأمر ماذا قال؟ قال رحمه الله: وكذلك التبرك بالآثار، فإنما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض، ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم. فدل هذا على ماذا؟ على أن هذا لا يفعل إلا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ساق الأمثلة على ذلك: التبرك بوضوئه وفضلاته وشعره، وكذلك شرب فضل شرابه وطعامه. ثم أخبر أن هذا من الفتنة التي قد تحصل لبعض الناس، لأنه عندما يأتي شخص ويتبرك بشيخ من الشيوخ يتمسح به ويتبرك بريقه وعرقه وثيابه، يدخله الغلو والعياذ بالله، تدخل عليه البدعة ثم الغلو في هذا الشخص، إلى أن يصل ويترقى إلى أنواع أو إلى نوع من أنواع الشرك. كل هذا إنما جاء من التشبه بأهل الكتاب، وكذلك من التشبه بالمشركين. فهذا كلامه رحمه الله كما في كتابه الحكم الجديرة، وهكذا أيضا الشاطبي في كتابه الاعتصام أشار إلى هذا بكلام النفيس، وهكذا عمر هو أفضل الناس بعد أبي بكر، وهكذا عثمان أفضل الناس بعد عمر، وهكذا علي أفضل الناس بعد عثمان، ثم سائر الصحابة. لا تجد أحدهم فعل ذلك، يعرفون أن هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن وجدت بعض الشراح لصحيح البخاري أو لصحيح مسلم كالنووي أو كالحافظ، فقد تجد في بعض المواضع من شروحهم يجيزون ذلك، فيقولون مثلا بعد أن يذكروا حديث التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقولون مثلا: هذا الحديث فيه الدليل على جواز التبرك بأهل الفضل وبأهل الصلاح. هذا خطأ، وهذا من أخطائهم. ولهذا الشيخ بن باز رحمه الله لما كان يعلق على فتح الباري كان يأتي على هذه المواضع التي أخطأ فيها الحافظ ابن حجر، فكان يعلق عليها ويقول: هذا غلط، هذا غير صحيح، الصواب كذا وكذا. فهذا من أنواع الغلو في الصالحين، وقد يفضي بالرجل إلى الشرك والعياذ بالله، وهو يتعارض مع ما فعله الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك مع صنيع السلف. فهذا من صفاء عقيدتهم وكمال توحيدهم. مع ذلك ما كانوا يتبركون إلا برسول الله عليه الصلاة والسلام أو بشيء من آثاره. وقد تكلمنا عن هذا أيضا بالتفصيل في ماذا؟ في درس الخصائص، وأعدناه هنا في درس الشمائل في الحقيقة لأهميته. ولهذا قد يقول قائل: هل بقي شيء من آثار النبي عليه الصلاة والسلام في العصر الحاضر؟ الجواب أن الأشياء التي بقيت مع الصحابة لا شك أنها قليلة، خاصة إذا نظرنا إلى ما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلة بيضاء وسلاحه، ترك سلاحه. فقال العلماء إن الأشياء التي تركها هي قليلة في الحقيقة. كان ذاك من الصحابة يحتفظ بنعليه، ذاك يحتفظ بالثوب الذي مات فيه كما مر معنا في حديث عائشة، كان بعض العلماء أو بعض التابعين قد يحتفظون بشيء، بل جاء عن بعض أمراء بني أمية وبعض أمراء بني العباس كانوا يتوارثون بعض هذه الأمور ويتبركون بها. وقد ذكر ابن كثير شيئا من ذلك في كتابه البداية والنهاية. على كل حال، الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء يقول: لو كان هناك شيء وقفنا عليه من آثار النبي عليه الصلاة والسلام لتبركنا به، لكن هذا في زمنه في القرن الثامن، ومع ذلك قد وقع من وقع من هؤلاء الشراح، كما أشرنا إلى أن التبرك ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا عرفنا الآن وبهذا نختم أن التبرك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن نعلم أن أعظم البركة التي تحصل للمسلم هي إنما تحصل له بسبب إيمانه وبسبب طاعته. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: إن أهل المدينة لما قدم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وأطاعوه، كانت هذه هي البركة، حصلت لهم السعادة في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. فنقول: كل مؤمن كذلك آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام تحصل له هذه البركة العظيمة، بركة بسبب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بسبب الإيمان به وبسبب طاعته تحصل له البركة ويحصل له الخير في الدنيا والآخرة بما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.